منك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا بلغت من الكبر

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن

فحملته فانتبذت بي مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. تحتها ألا تحتها تحت كسري وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فهزي إليك بالعين نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي Thank you.

وخذيني إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا للرحمن صوما أكلم اليوم إنسيا فأشار

سبحان إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم ذلك عيسى بن مريم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم والسلام يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ما كان لله أن يتخذ من ولد من ولدا سبحان إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله صدق الله العظيم.